بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على الصبيان. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس رضي الله عنه فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ثابت، وروي من غير وجه عن أنس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب السلام على الصبيان. الصبيان الصغار يسلم عليهم ويعلمون التسليم، بحيث يكونون هم يسلمون على غيرهم وغيرهم يسلم عليهم، فينشأ الطفل على السلام وإلقائه والرد عندما يسلم عليه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بصبيان فسلم عليه، وكذلك أنس كان مر بصبيان وسلم عليه، وثابت مر بصبيان وسلم عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف هذه الأمة من الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم عندما يأتون بالشيء الذي يفعلونه يبينون الدليل على ذلك، وأن المأخذ والمعول عليه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السلام على الصبيان تواضع ومؤانسة وإظهار السرور والمحبة للصغار الذين يسلم عليهم، وفي ذلك تنشئتهم على هذا الأدب الكريم الذي جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو استعمال السلام منهم وعليهم، فيعرفون كيف يردون ويعرفون كيف يسلمون. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، سلام على الصبيان وتواضعه، وبيان أن هذه السنة على أمته أن تتبعها، لأن فيها تنشئ أطفالهم على هذا الأدب وعلى هذه السنة، حيث ينشؤون عليها ويكبرون عليها، فيكون عالمين بذلك، عارفين في حال صغرهم، كما هو الشأن في العبادات الأخرى مثل الصلاة، فإنهم يأمرون بها وهم صغار، وذلك وإن كانت غير واجبة عليهم، إلا أن ذلك فيه تعويد لهم، وكونهم عندما يبلغون يكونون على معرفة وعلى علم بالشيء الذي هو واجب عليهم، فينشؤون على ذلك. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عتاب سهل بن حماد، صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شعبة، وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سيار، سيار العنزي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ثابت البناني، ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من الحديث. قال حدثنا قتيبة

يعني حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي أو يبين الإلوى، كان علوى بالتسليم يعني أشار بيده. قال حدثنا سويد، سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الحميد بن بهرام وهو صدوق أخرج البخاري المفرد الترمذي وابن ماجه. نعم. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. وهنا صرح بالسماع يعني الإرسال ما فيه إرسال. نعم. عن أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد صحابية أخرج لها البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال إنما تكلم فيه ابن عون. ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال أنبأنا أبو داود المصاحفي بلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه. قال أبو داود قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه، وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. وهذا أيضا ليس بقادح، يعني كونه ولي أمر السلطان ليس بقادح، وإنما الذي يقدح يعني ما يتعلق بالأوهام. وهنا قالوا عنه أنه كثير الإرسال والأوهام، يعني أنه عنده أوهام وعنده إرسال. ومن المعلوم أن الذي يرسل والذي يدلس في صرح الاستماع معناه ما في إرسال ولا في تدليس ولا في تدليس، ولكن قضية السلطان وولية أمر السلطان هذه ليس بعيب، يعني ما يعتبره العلماء عيبا. نعم. نقرأ فائدة الرجال. الرجال أحمد بن حنبل. نعم. وقال ثم روى هلال بن أبي زينب هو مقبول مجهول مجهول ابن ماجه. نعم. قال أنبانا أبو داود المصاحفي بلخي هذا ليس له. نعم. عن النضر بن شميل هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب في الستة. وهنا زكوه يعني تكلموا فيه، وفي بعض يعني هذا تركوه، وهذه يعني الصواب هو نزكوه وليس تركوه، لأن المتروك يعني يعني حديثه لا يقبل، حديثه لا يقبل المتروك لأنه كثير الخطأ، يعني فاحش الخطأ، من كان فاحش الخطأ هو الذي يترك حديثه. وإنما نزكوه يعني معناه تكلموا فيه، وهذا كلام يعني لفظ عام، نزكوه يعني تكلموا فيه. يقول ما سبب تضعيف الشيخ الألباني لزيادة فألوى بيده؟ كأنها ما جاءت إلا من طريق إشارة بن حوشب. كيف كلام الشاعر فيها؟ في نفس الكلام على الحديث معناه ولا الحكم عليه؟ كلام الشاعر في المعنى ولا الحكم عليه؟ لا نفس الكلام على الحديث. نعم. اللي هو قضية سلام على الناس. لكن كلام بعض العلماء في هذا. يقول قد عقد البخاري في صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وأورد فيه حديثين. الأول حديث سهل الذي فيه ذكر تسليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العجوز التي كانت تقدم إليهم يوم الجمعة طعاما فيه سلق. والثاني حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. يعني هذا الذي حصل في البخاري فيما يتعلق بالمرأة العجوز التي كان يأتونها تقدمها طعام يوم الجمعة يعني في سلق، و يعني مع أمن الفتنة، هذا هو يعني يدل على هذا. وأما قضية سلام جبريل على هذا ليس بواضح، يعني ليس بواضح، لأن يعني جبريل من الملائكة، ويعني سلام الرجال يعني على النساء يعني ليس بواضح، يعني الحديث هذا فيما يتعلق بسلام جبريل. يقول: وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. حسنه الترمذي وليس على شرط البخاري، فاكتفى بما هو على شرطه، وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم في عمل يوم والليلة من حديث واثلة مرفوعا: يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، وسنده واهن. ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيد. وثبت في مسلم حديث أم سلمة حديث أم هانئ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه. انتهى كلام الحافظ. وقال النووي: إن كن النساء جمعا سلم عليهم، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء أكانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه. وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم. انتهى. هنا في فائدة من كلام الشيخ الألباني في الأدب المفرد، قال البخاري رحمه الله: باب تسليم النساء على الرجال. وأورد حديث أم هانئ أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل فسلمت عليه، متفق عليه. ثم أورد بالإسناد عن الحسن يقول: كن النساء يسلمن على الرجال. قال الألباني: حسن الإسناد. ورواه البيهقي في الشعب. وفيه سئل الحسن عن السلام على النساء قال: لم يكن الرجال يسلمون على النساء، ولكن النساء هن يسلمن على الرجال. ثم قال الألباني تعليقا على هذا الأثر: أقول: لقد ثبت سلامه على النساء كما في حديث أسماء، كما ثبت سلام أم هانئ عليه في الباب الذي قبله، وهي ليست من محارم، فهذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل. وأما الآثار فهي مختلفة، فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين الشابة والعجوز فهي على الأصل، وبعضها تمنع مطلقا، وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة، وبعضهم يفرق تفريقا آخر، فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقا، ويجيز لهن السلام عليهم مطلقا كما في أثر الحسن هذا. والذي يتبين لي والله أعلم البقاء على الأصل، ولأنه داخل في عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام، مع مراعاة قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ما أمكن. وإليه جنح الحليمي فيما نقله البيهقي عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى الفتنة فلذلك سلم عليهم، فمن وثق من نفسه بالتماسك فليسلم، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم، فإن الحديث ربما جر بعضه بعضا والصمت أسلم. وأقره البيهقي ثم الأثقلاني. وإن مما يحسن به التذكير به أن المنع مطلقا مع ما فيه من مخالفة للأصل والعموم كما تقدم، فهو مما لا يعقل إلا إن افترض عدم جواز مكالمة الرجل المرأة عند الحاجة أو العكس، وهذا مما لا يقوله عاقل. وإذا كان كذلك فالبدء بالسلام أمر لا بد منه في هذه الحالة، وأما في غيرها فهو موضع الخلاف، وقد تبين الصواب إن شاء الله تعالى. التفصيل الذي ذكره الشارح النووي جيد، يعني قضية الشابة والتي تشتهى لا يسلم بعضهم على بعض، وأما إذا كانت من عجوز مثل ما حصل للصحابة أو كان يعني جمع يعني جمع من النساء يعني وسلم عليهم يعني هذا التفصيل الذي ذكره النووي الشارع النووي جديد حكى عن جمهور العلماء. المعلوم أن السلامة يعني تحصيلها مهم جدا ولا يفتح باب المخاطبة للنساء والتسليم على كل على على كل امرأة شابة وغير شابة لأن السلام يجر إلى الكلام والكلام يجر إلى ما هو سيء. أحسنت هذا كله في إلقاء أما المصافحة لا المصافحة أبدا هذا أقول هذا لا يجوز مطلقا بالنسبة للأجنبيات ليس لا يصافح امرأة لا تحل له ليس بمحارم لأن السائل يقول هل أسلم على أختي أمي زوجتي وهي امرأة كبيرة تريد أن تصافحني لا المصافحة لا يجوز وأما إلقاء السلام على الكبيرة يعني ما في بأس المصافحة لا تكون لا لكبيرة ولا لصغيرة والأمر كما قال النووي إذا سلمت الامرأة قال إذا كانت على ما قال امرأة شابة اشتهى فهل أرد هذا إذا كان إن فيه كلام إذا كان مثل مكالمة هاتفية يعني اتصلت وبعدين وجدت يعني هذا ما يستفيد لابد من السلام في الأول أو اتصل وجد امرأة يسلم ولكن يعني يسأل عن على قدر الحاجة بدون مكالمة كلام ودون يعني أخذ وإعطاء قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته قال حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك ثم أرجى أبو عيسى باب السلام إذا دخل بيته نعم. إذا دخل بيته ثم أرد هذا الحديث عن أنس نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعليهم تكن بركة عليك وعليهم معلوم أن الإنسان إذا لقي أهله أو غير أهله من محارمه فإنه يسلم عليهم أول ما يكون اللقاء يكون فيه السلام ولا شك أن السلام فيه البركة والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولكن السلام على الأهل وعلى يعني أهل البيت يعني داخل في عموم الأدلة في عموم الأدلة التي هي السلام عند اللقاء أما إذا كان البيت ما في أحد إذا كان البيت ما في أحد هذا هو الذي يعني هو الذي فيه الإشكال إذا ثبت يعني شيء في هذا يقال به وإذا لم يثبت فالأصل هو عدم قال حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم هو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود الترمذي عن محمد بن عبد الله الأنصاري هو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبي وهو مجهول أخذ له لا أبو صدوق كثير الغلط أبو صدوق كثير الغلط نعم أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه نعم عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة نعم عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه وقد مر بنا قريبا حديث بهذا الإسناد وبهذا السياق يعني من ناحية فيه كله يا بني كذا يعني وهذا فيه يا بني يعني هناك فيه يا بني مر بنا قريبا وهو بنفس الإسناد وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ومحمد بن مثنى هذا محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري هذا هو أحد شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. وقد ذكرت لكم مرارا أن الثلاثيات عند البخاري 22 حديثا ثلاثيا وهي بالمكرر و16 بدون تكرار. وذكرت أن البخاري يرويها عن شيوخ الثلاثة اللي هو محمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري هذا ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبي. ونبهني أحد الأخوان إلى اثنين آخرين وهما عصام بن خالد وخلاد بن يحيى. وهذان كل واحد منهم له حديث من 22، وأما 20 فإنها للثلاثة الذين هم محمد بن عبد الله هذا الذي معنا ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. وعلى هذا فيكون للشيوخ خمسة، يعني ثلاثة لهم تلك الأحاديث وهم متفاوتون في الكثرة قلة وأكثرهم مكي بن إبراهيم. وأما هذان الاثنين هما عصام بن خالد وخلاد بن يحيى فهذان كل واحد منهم له حديث من الحديث الثلاثية. وسبق أنني ذكرت الفوائد التي تتعلق بالثلاثيات في البخاري وغيره في شرح الحديث الرابع من الحديث 20 التي بعنوان 20 حديث من صحيح البخاري. وذكرت أن في ذلك الكتاب أن الصحابة الذين جاءت عنهم الثلاثيات ثلاثة هم سلمة بن أكوع وله 17 منها أكثرها، وأنس وله 4، وعبد الله بن بشر له 1، وأن وهؤلاء الصحابة. وأما التابعون الذين رووا عنهم 4، وأتباع التابعين الذين هم الشيوخ 5. وحضرت الكتاب حتى نقرأ هذه الفائدة. الحديث الرابع قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها فوائد تتعلق بالثلاثيات. الأولى: الإسناد الثلاثي إسناد عال، والعلو في الإسناد مرغوب فيه عند المحدثين بكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأن ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ، وكلما قلت. ومن أجل ذلك لم يروي البخاري عن الشافعي من طريق أصحابه الذين لقي الكثير منهم، لأنه عاصر كثيرا من أقران الشافعي فروى عنهم مباشرة ما شاركهم الشافعي في روايته رغبة منه في علو الإسناد، وإن كان قد ذكر الشافعي في موضعين من صحيحه في باب وفي الركاز القمر وفي باب تفسير العراية، كما أشار إلى ذلك ابن السبكي في ترجمة البخاري من كتابه طبقات الشافعية الكبرى. الثانية: عدد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري 22 حديثا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مرفوعا: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا. انتهى. وقال في كشف الظنون: ووقع له 22 حديثا ثلاثيات الإسناد. وقال مبارك فوري في مقدمة تحفة الأحودي: وأما في صحيح البخاري فاثنان وعشرون ثلاثيا قد أفردها العلماء بالتأليف كعلي القاري الهروي وغيره. انتهى. وهذه العدة إنما هي بالأحاديث المكررة، وبإسقاط التكرار تكون 16 حديثا، وقد طبعت ثلاثيات البخاري مفردة ومشروحة. شرح متقدم ولا شرح متأخر؟ ما تذكر يعني، لكن طبعا يعني في العصور المتأخرة الأسناد يعني في الوقت الحاضر نعرف، ولكن يعني من قبل يعني مثل ما ذكر علي القاري على القارئ جماعة أقول الشارع ولا لا لا, لا في شغلة ما فيها هول فيه أقول فيه نصة مطبوعة ثلاثيات وعليها شرح ما تذكرنا. وفي شيء متأخر جمع ثلاثيات البخاري مع ثلاثيات ابن ماجه. أنا سأذكر فيها في مجموعة محفوظ في مكتبة عارف حكمة مشتمل على الثلاثيات يعني في البخاري وفي ابن ماجه وفي الترمذي وعند الدارمي وعبد الحميد كلها موجودة في مجموعة خط جميل أنا أشرت إليها ستأتي في الفوائد. الثالثة من الفوائد عدد الصحابة الذين روى البخاري من طريقهم الأحاديث الثلاثية ثلاثة. الأول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه له منها 17 حديثا, والثاني أنس بن مالك رضي الله عنه له منها 4 أحاديث, والثالث عبد الله بن بصر رضي الله عنه له منها حديث واحد. أما شيوخه الذين روى عنهم هذه الثلاثيات فعدتهم 5, وهم مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل وعصام بن خالد ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخلاد بن يحيى, وهم من أتباع التابعين. وأما شيوخ شيوخه فيها فعدتهم 4, وهم يزيد بن أبي عبيد وحميد الطويل وحريز بن عثمان وعيسى بن طهمان, وهم من التابعين. الرابعة ألف في جامع الترمذي ثلاثي واحد أورده في كتاب الفتن, فقال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه انتهى. قال مبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي اعلم أنه ليس في جامع الترمذي ثلاثي غير حديث أنس. ثم هذا الحديث يعني جاء من طريق واحد فيه هذا الشخص اللي يتكلم فيه, لكنه صحيح لشواهده القابض على دينك القابض على الجمر هو صحيح, لكن من هذا الطريق فيه هذا عمر بن شاكر. قال بارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي اعلم أنه ليس في جامع الترمذي ثلاثي غير في حديث أنس المذكور. وقال وليعلم أن بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد ثلاثي الترمذي المذكور 22 واثقة فذكرهم. وكانت وفاة المبارك فوري سنة 53,000 رحمه الله. وعمر بن شاكر انفرد الترمذي بإخراج حديثه عن بقية أصحابه الكتب الستة. وقال حافظ ابن حجر في تقريب التهذيب إنه ضعيف. في سنن ابن ماجة 5 أحاديث ثلاثيات الإسناد كلها من طريق جبارة بن مغلس عن كثير بن سليم عن أنس رضي الله عنه, 3 منها في كتاب الأطعمة وفي كتاب الزهد 1 وواحد في كتاب الطب. وجبارة وكثير انفرد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة بإخراج حديثهما. وقال عنهما الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب إنهما ضعيفان. جيم ذكر مبارك فوري من مقدمة تحفة الأحوذي نقلا عن كتاب الحطة أنه ليس في صحيح مسلم ولا في سنن أبي داود والنسائي شيء من الأحاديث الثلاثيات الإسناد, فأعلى ما يكون عندهم الأحاديث الرباعيات الإسناد. دال ذكر مبارك فوري أيضا نقلا عن كتاب الحطة أن ثلاثيات الدارمي أكثر كثير أكثر من ثلاثيات البخاري. وقال صاحب كشف الظنون ثلاثيات الدارمي هي 15 حديثا وقعت في مسنده بسنده. ها ثلاثيات مسند الإمام أحمد عددها 31,300 قد أفردت من المسند وشرح الشيخ محمد السفاريني شرحا نفيسا في مجلدين كبيرين. واو ثلاثيات مسند عبد بن حميد عددها 51 حديثا. الحاشية تنبيه الحديث الثلاثي عند الترمذي والخمسة عند ابن ماجه وثلاثيات الدارمي وعددها 15 حديثا وثلاثيات عبد بن حميد وعددها 51 توجد مخطوطة بخط جميل ضمن مجموعة من مجاميع في مكتبة عارف حكمة في المدينة المنورة. لذلك المبحث الرابع شرح الحديث. هذه الفوائد يقول شرح ثلاثيات البخاري لمحمد بن عبد الدائم البرماوي. ايوه هذا. والثاني يقول الشرح مطبوع للبرماوي المتوفى سنة 832 يعني وقت الحافظ بن حجر. نعم 832. ايوه ابن حجر توفي سنة 852 وقد اطلع عليه. وقد اطلع عليه الحافظ بن حجر كما في اخر المطبوع والكتاب مطبوع موجود في مكتبة الحرم. حققه مصطفى مخدوم. هنا إفادة عن أن الحديث هذا وإن ضعفه الشيخ الألباني هنا لكن قد صححه في موضعين آخرين حسنه قال الشيخ الألباني عنه حسن لغيره في الترغيب والترهيب الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور الجزء الثاني صفحة 662 يعني مع الإشارة ولا بدون إشارة؟ لا هذا ما عندنا إشارة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون ضار هذا فوق هذا اللي معنا أيه؟ الموضوع اللي يتعلق بالنساء لا أيوة. وهنا إيش قال فيه؟ حسن لغيره في الترغيب والترهيب الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور الثاني صفحة 662 الفائدة الثانية لكنه بهذا اللفظ يعني هو بهذا اللفظ يعني بلفظ الأهل يعني يسلم على أهلك هو كذلك لكن بسنادي هل هو فيه هل هو فيه يعني شيء بدون يسلم على أهل إذا دخل بيت البحث يكون عن ما الحكم إذا دخل بيتا الآية ما تدل عليه تسلموا على وإذا دخلتم بيوتا نكرة تسلموا على أنفسكم إذا سنادي هل المقصود سنعلوك إلا تسليم على الذي فيه من عامريها من الجن والملائكة ما نفسك هذا يحتاج إلى أقول ينظر يعني أقول ينظر يعني يبحث الموضوع هذا ونسمع الجواء يعني في ذلك في ذلك واحد منكم يحضر لنا شيء يتعلق بهذا كذلك الشيخ الألباني عن هذا الحديث لما ذكر الشيخ ابن تيمية في الكلمة الطيب علق عليه الشيخ الألباني في صفحة 92 من الكلمة الطيب حاشية رقم 51 قوى الشيخ هذا الحديث بشواهده وطرقه ووصفها بأنها كثيرة وقال بأن الحافظ جمعها في جزء صغير مخطوط في المكتبة الظاهرية في هذا حديث أنس يا بني إذا دخلت فكان ذيك القطعة اللي راحت يعني نفس الشيء يعني مرة بنا بنفس الحديث نفس الاسنان في درس قبل يومين نفس الاسنان فيه يا بني يعني يا بني مرتين جه في باب ما جاء في الأخذ بالسنة هو اجتناب البدع يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة تكون يعني كانت هذه عدة وصايا لأنس ما أدري يقول الشعر احنا ما وقف عليها على هذا القصة ولكن يعني الاسناد هو نفس الاسناد هذا نفس الاسناد هو نفسه تماما فكانه يعني مشتمل على عدة اشياء يعني كان كل يفرقه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السلام قبل الكلام قال حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام قبل الكلام وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا احدا الى الطعام حتى يسلم. قال ابو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب, ومحمد بن زازان منكر الحديث. ثم أورد أبو عيسى باب في السلام قبل الكلام, يعني أن المتلاقيين أو الجماعة إذا التقى بعضهم ببعض فإنهم لا يتكلمون إلا بعد السلام, يبدأون بالسلام ثم يكون الكلام بعد ذلك. أما أن يتلاقوا دون سلام وإنما يتحدثون فيما بينهم دون أن يسلموا فهذا لا يصلح ولا يستقيم, وليس هذا من أدب الإسلام. أدب الإسلام المتلاقيين إذا تلاقى خيرهم الذي يبدأ بالسلام, إذا تلاقى المتلاقيان سيحرص كل واحد منهما على أن يكون السابق في السلام, إلا إذا كان على حسب التنظيم الذي جاء فيه سلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد, يعني هذا جاء فيه. لكن إذا كانوا متماثلين بأن يكونوا ركبان متلاقين أو ماشيين متلاقين فإن أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما مر بنا قريبا. وعلى هذا فعند التلاقي لا يكون الكلام إلا بعد السلام, لأن السلام فيه الاستئناس وفيه الدعاء وفيه حصول الألفة والمحبة كما مر في الحديث قريبا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا يؤذيكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أشو السلام بينكم. ثم ورد هذا الحديث الذي قال فيه إن السلام قبل الكلام, السلام قبل الكلام. وفي اللفظ الآخر قال لا تدعو أحد إلى طعام إلا بعد أن يسلم, يعني إذا كان يعني يأكلون وجاء ولم يسلم ما يدعونه إلى الطعام, يعني إنما يكون السلام قبل ذلك. قال حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زكريا وهو صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه عن محمد بن زادان وهو متروك أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة عن جابر بن عبد الله. الإسناد نفس الإسناد هنا إسناد واحد, لكن الشيخ الألباني فاوت بينهما في الحكم هنا, قال في الأول حسن صحيح. نعم الأول يقول حسن صحيح والثاني قال الموضوع, يعني يمكن يعني الفرق بينهما أن هذا للشواهد إذا كمال الشواهد. هذا الأخ نقل كلام ابن القيم في الحديث لأنه له إسناد آخر. قال ابن القفائدة قال ابن القيم عندما أورده في الهدي قال وإن كان ضعيفا فالعمل عليه. وجاء عند ابن السني في عمل يوم الليلة برقم 214 قال أخبرنا العباس بن أحمد الحمصي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن أبي رواد يعني عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وجاء في فيض القدير أن هذا فيما إذا كان في فضاء, أما في البيوت فإن الاستئذان قبل السلام, يعني يكون يعني يطرق الباب فينبه. وكما جاء في الحديث يعني الرجل الذي كان عند الباب وقال ألج ألج, الرسول قال اذهب إليه وأخبره أنه يقول السلام عليكم ألج أو أدخل, فسمع الكلام كلام الرسول مع الصحابي الذي عنده فقال السلام عليكم أدخل, يعني قبل أن يصل إليه الرسول. لأن المحل قريب ويصنع يأمن في الداخل يصنع في الخارج ومن الخارج يصنع في الداخل يعني قصر المسافة. فأرشده إلى أن يقول السلام عليكم أدخل. لكن يعني يكون إنسان يدخل يعني بيته أو يدخل يعني على أحد يعني ينبه يعني يحرك الباب إذا كان من حقه أن يدخل ويحرك الباب. مثل السؤال الذي مر بنا قريبا أن الإنسان إذا كان هو ساكن هو جماعة في غرفة واحدة أو كذا هل يعني يستأذن أو يفتح الباب يدخل؟ يعني الجواب أنه ينبه ثم ذلك يدخل حتى لا يدخل وصاحبه على هيئة لا يعني يريد أن يرى عليها. ولهذا جاء الحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لأن الإنسان يعني ما حصل استئذان وما حصل تنبيه للشخص الذي في الداخل قد يقع بصره على شيء ما يعني يصلح أن يرى عليه. لكن هنا الشيخ في القدير أن هذا فيما إذا كان في فضاء، أما في البيوت فإن الاستئذان قبل السلام. لكن الحديث لا ما في السلام يعني الإنسان هذا إذا كان يعني إذا كان أجنبي يعني يسلم ويستأذن مثل الذي كان على باب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له علمه. لكن إذا كان في بيته يعني فكونه ينبه يعني أو كان يعني مثلا زميل له هو إياه مثلا مسكنه واحد في غرفة واحدة فهو ينبه يعني بطرق الباب يعني حتى يعني يتنبه ثم إذا فتح الباب يسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب السلام على أهل الذمة. السلام على أهل الذمة اللي هم الكفار لا يسلم عليهم، لا يبدأهم بالسلام، ولكنهم إذا سلموا يرد عليهم وأما بدؤهم فإنهم لا يبدأون. وكما أورد المصنف هذا الحديث: إذا لقيتم اليهود لا تبدأوا اليهود والنصارى ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. يعني لا تكرموهم ولا تعظموهم ولا تفتحوا لهم المجال، وإنما يعني ليس لهم حق الإكرام، وإنما الأولوية لكم، فأنتم الأحق في الطريق منهم، فاضطروهم إلى أضيقه. وذلك لأن المسلم هو الذي له حق الإكرام وحق التوقير بخلاف الكافر. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد جرى وردي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة عن سهيل بن أبي صالح وهو صديق أخرجه أصحاب الكتب ورواية صحيح مقرون عن أبي صحيح البخاري مقرون عن أبي أبو صالح الإكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة. نعم. نقل عن القرطبي بمعنى الحديث. قال القرطبي معناه: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وقال الحافظ: وعلى هذا تكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فأجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. صحيح أنه إذا كان واسع يعني هذا يمشي على على يعني على مهله وهذا على مهله، يعني مو يعني يروح يترك الواسع ويأتي ليضايقه، ولكن إذا كان المكان ضيق فهو لا يفتح المجال لهم إكراما لهم. يأتي السؤال عن أهل البدع، سواء كانت بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة. البدعة المكفرة مثل الكفار، ولكن البدعة المفسقة يعني يسلم بعضهم على بعض، يسلم بعضهم على بعض، والمهم التناصح، يعني مع السلام هو التناصح. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا، قال قد قلت عليكم. قال وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنهم، قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم أرد حديث عائشة الذي فيه سلامة من الكتاب هو حصول الرد عليهم، فإن عائشة رضي الله عنها تروي أن جماعة من اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم، السلام السلام هو الموت، يعني دعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال عليكم، يعني الذي قلتم هو عليكم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت الكلام السيء الذي دعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عليكم السلام واللعنة، فقال الرسول أهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق، قالت لن تسمع ما قال، يعني إنه قال كذا وكذا، قال قلت عليكم، يعني هذا الذي قلتم هو عليكم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عروة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة عن عائشة يقول جاء في اقتضاء الصراط المستقيم في فوائد هذا الحديث منها أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يتعود لسان عائشة رضي الله عنها على الفحش. قال وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري أخرج له البخاري بالأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني أخرج له وجل ابن ماجه. يقول الأخ ألا ينطبق هذا على ما حدث في هذه الآونة من كونهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فنسبهم؟ نعم كونهم يعني يقابلون، يعني الله تعالى يقول إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، فكونهم يسبون ولا شك أن هذا مطلوب، لكن كما هو معلوم يعني أقول بما يناسب، لا شك لا يقال أنهم إذا سبوا أنهم يسكت عنهم، وإنما يقابلون. وما جاء هذا مثل ما قال، لأن الرسول أجابهم، الرسول يعني قابلهم بالشيء الذي، لكن بدون هذا الذي قالته عائشة، وعائشة كما ذكر عن ابن تيمية أنه قال يعني حتى لا تتعود على الفحش من القول الذي هو اللعن، لكن كونهم يتكلم ويدمون وأن هذا باطل وأنهم يعني هذا من خبثهم وأن هذا من سوءهم وأن هذا من يعني ما في قلوبهم من العقد على المسلمين، لا شك أن هذا مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، لكن بهذه العبارة التي هي عليكم، يعني عليكم السلام. يقول فإذا كان قد سلموا سلاما صحيحا فكيف نقول عليكم يعني ندعو لهم بالرحمة والبركة والسلامة؟ إذا قلت عليكم يعني حصل مقصود وهم يعني هم بحاجة إلى الرحمة وإن الله تعالى يرحمهم، ومن أعظم الرحمة لهم أن يهديهم للصراط المستقيم. وهذا يفيد أن الشيخ الألباني في شرحه لأدب المفرد ذكر النهي هنا لفائدتين، لأمرين. الأول ما ذكره أو ما نقل عن شيخ الإسلام أن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، فليريد لسان عائشة يتعود، ولأنها اعتدت في الدعاء لأنها زادت عن السام. السام هو اللعنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا إذا كان مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم، فعلم أن الكفار يبدأون بالسلام والمسلمون يسلم بعضهم على بعض. فإذا كان مجلس فيه مسلمين وكفار فإنه يسلم ويقصد المسلمين بذلك المسلمين الذين يعني معهم، لأن أولئك لا يبدأون بالسلام ولا يسلم عليه، ولكنه يسلم إلقاء السلام على الكفار وحدهم جاء به النهي الحديث الذي قدم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما إذا كان الجمع فيه مسلمون وكفار فإنه يطلق يعني إلقاء السلام، ولكن يراد به مسلمين لأنهم هم الذين شرع السلام عليهم وبدئهم بالسلام. وأما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام، فإذا كان الكفار وحدهم لا يبدأون بالسلام، وإذا كانوا مع المسلمين فإنه يسلم على المسلمين الذين هم معهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عبد الرزاق ابن همام ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وزاد ابن المثنى في حديثه: ويسلم الصغير على الكبير. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضاله بن عبيد وجابر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ثم أورد أبو عيسى باب في سلام الراكب على الماشي، يعني هذه أصناف من الناس عند التلاقي التنظيم الذي يكون به السلام أن بعضهم هو الذي يبدأ بالسلام أو الذي عليه ما يسلم، فالراكب يسلم على الماشي، يعني إذا لحق راكب شخص الناس أو تلاقى هو إياه فإن الراكب يسلم على الماشي والماشي على الجالس، يعني ما كان أعلى بأن يكون راكبا أو يكون ماشيا فإن هذا يسلم على الراكب على ما كان ماشيا وهو دونه، والماشي يسلم على ما كان جالسا وهو دونه، فهذا يلقي عليه لأنه من فوق، يعني هذا الراكب وهذا ماشي دونه وهذا جالس وهذا ماشي دونه، فإذا حصل المرور أو التلاقي بين الراكب وبين الماشي فإن الراكب يسلم على الماشي سواء لحقه أو قابله. وكذلك أيضا إذا كان الماشي مر بجالس فإن ذلك الماشي يسلم على الجالس، والقليل يسلم على الكثير، والقليل يسلم على الكثير إذا كان مثلا يعني واحد ولقي يعني مجموعة من الناس فإن الذي يسلم هو القليل، وكذلك الصغير على الكبير، وكذلك الصغير على الكبير، لأن هذا فيه تعويد الصغار على الآداب وتمرينهم على أن يعني يتخلقوا بالأخلاق الكريمة. وإذا يعني حصل السلام من الصغير من الكبير على الصغير مثل ما مر يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هذا جاءت به السنة. ولكن هذا الترتيب يعني في حق من يكون الأولى بالسلام والذي ينبغي أن يكون هو الذي يلقي السلام، الراكب على الماشي والماشي على الجالس والقليل على الكثير والصبيان على الكبار. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة أخرج أصحاب في الستة، وإبراهيم بن يعقوب هو ثقة أخرج له، وداود والترمذي والنسائي عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن الشيب عن أبي هريرة. نعم وهو يعني يقين لم يسمع منه لكن الحديث له شواهد. قال عبد الرحمن بن الشيب أخرج له، ليس له رواية خصوصا. نعم. فالفضالة بن عبيد عبد الرحمن بن الشيب ليس له رواية. قال أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فضالة بن عبيد أخرج له. أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وجابر. قال حدثنا سويد قال أيوب والسختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. أيوب السختياني ثقة أخرج أصحاب في الستة. ويونس بن عبيد هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. وعلي بن زيد. علي بن زيد هو من جدعان مر ذكره. قال حدثنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله المبارك قال أنبانا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال وهذا حديث حسن صحيح. وهذا مثل الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر الراكب. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه. همام بن منبه ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أنبانا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هاني اسمه حميد بن هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. قال أبو عيسى هذا حديث مسلم يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم نعم والقليل على الكثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك حديث يسلم يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. يعني هذا الحديث فيه ثلاثة من الذين مروا فيما مضى، الفارس على الماشي اللي هو الفارس الراكب اللي راكب على فرس، يعني هذا تحديد الفرس، ولكن الراكب مطلقا سواء كان على فرس أو على بعير أو على حمار هذا كله قال له راكب فيسلم على الماشي. وكذلك الماشي على القائم، القائم يعني الذي هو ثابت سواء كان واقفا أو أنه جالس. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر والثالث القليل على الكثير. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله عن حيوه بن شريح هو ثقة خرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني لا بأس به قد البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي علي الجنبي وهو ثقة خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن فضالة بن عبيد. انتهى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.